حججت أنا وزوجتي وكنت أنا مريض وبحاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي في طواف الوداع وهي كانت حائضا فما عليها لأنها طافت معي لمساعدتي لظروف الصحية فهل عليها شيء؟ طوافها عند الجمهور يعني الطواف ساقط عنها يسقط عنها ما عليها طواف الحائض طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا حرج عليه إذا أمنت التلويث تلويث المطاف وتساعدك أنت وأنت في حاجة هنا لا حرج عليها. أولا طواف الوداع لم يكن واجبا عليها وأنت في حاجة إلى المساعدة لا حرج عليها إن شاء الله. نعم. ورد في الحديث خمس من الفطرة منها تقليم الأظافر ونتف الإبط هل هذا خاص للرجال أو الرجال والنساء؟ لا الرجال والنساء لأن الحديث لم يذكر يعني جنسا دون جنس وإنما قال الفطرة خمس فيشترك فيها الرجال والنساء. نعم. نحن في قريتنا إذا مات شخص نذبح الخرفان في العزاء هل هذا يجوز؟ هذا في تفصيل في تفصيل إن كانوا يريدون القربة وأن هذا عبادة في العزاء عبادة والذبح عبادة هذا لا يجوز لأنهما العبادة لا بد من دليل يدل عليها لا بد من نص. أما إذا كانوا يعني إذا كانت النية إطعام الحضور والضيوف الذين يحضرون هذا لا بأس لأن الإطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم والإطعام فيه أجر وفيه خير لكن لا ينوي به أنه قربه إلى الله لا يروي بهذا أن قربه إلى الله من أجل العزاء لا ينوي به إكرام الضيوف والحضور وإكرام أقارب الميت ويحصل الأجر إن شاء الله. نعم. زوجتي مريضة مرض مزمن هل يجوز أن أعتمر عنها؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي زوجتك شفاء عاجلا غير عاجل. نعم إذا كان المرض يعني مزمن لا يرجى زواله لك أن تعتمر عنها إذا كان المرض لا يرجى زواله لك أن تعتمر عنها. نعم. أريد أن أتزوج الزوجة الثانية دون علم الأولى هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ما يشترط علم الأولى إذا أردت أن تتزوج الثانية والثالثة أو الرابعة ولا لا الرابعة عندكم ما يعني ما في أحد متزوج رابعة؟ مصر واحدة لكن الرابعة في أفريقيا. على كل حال هذا ليس بشرط كون علم الأولى ليس بشرط لصحة الزواج من الثانية ليس بشرط. نعم. لكن أنا أفيدكم فائدة أن التعدد لا يصلح لكل أحد بعض الرجال ما يصلح التعدد الذي يعني يتزوج ثانية ويخفي عن زوجته هذا يظهر عليه يعني الخوف من الزوجة الأولى والجبن هذا. نعم الزوجة العدل واجب في التعدد واجب إذا لم تستطع العدل لا تتزوج لأن الله عز وجل يقول فإن لم تعدلوا فواحدة. طيب إذا كنت يعني تستطيع العدل وشخصيتك قوية ما يعني وعلمت الأولى لا حرج لكن علمها ليس بشرط علمها بالزواج الثاني ليس بشرط. نعم. أتيت إلى العمرة وأريد أن أعتمر مرة ثانية من التنعيم هل هذا يجوز؟ من التنعيم كثير من العلم يقول الأفاقيين لا يحلمون من التنعيم من أراد أن يأتي بعمرة أخرى يأتي من ما يعني ميقات مقرر شرعا بالنصوص الشرعية. نعم هذا المكيين العمرة من التنعيم يا حج يا حج اسمعوا بارك الله فيك اعرفوا ما اسمعوا بارك الله فيك العمرة بالنيابة على القادم الأفاقي ليست واجبة وإذا كانت مخالفة للشرع ما الفائدة منها إلا تعب يعني بدون فائدة. أحد السلف يقول لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم ويعودون لا أدري أيوجرون أو يوزرون يعني لا أدري أيحصل لهم الأجر أو الإثم لأن يقول لو طاف لو أراد أحدهم أن يطوف بالبيت وتعرفون أن الطواف في أجر في ثواب لو طاف أحدهم بالبيت يعني 70 أسبوعا يعني 70 طوافا لكان أهون من الذهاب إلى وأيسر من الذهاب إلى التنعيم. فإذا كانت العمرة ما هي مشروعة من التنعيم ما الفائدة منها؟ على كل حال لا هو عند لا عند عند فقهاء عند الفق عند كثير من الفقهاء أربعة إذا يعني نوى الإقامة أكثر من أربعة أكثر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يقولون حكم حكم المقيم. لكن الغالب أن الأفاقيين ما ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام. إيه على كل حال يعني من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في مكة لعله يكون له حكم المكيين. نعم. أولاد أخي أنا أنفق عليهم من مالي بنية أن هذا المال الذي أنفقه عليهم زكاة، هل هذا يصح؟ أخوه متوفي ولا موجود؟ هكذا يقول أولاد أخي أنفق عليهم. لا النفقة هنا واجبة عليه إلا إذا كان له أولاد. المنفق إذا كان له أولاد يحجبون أولاد أخيه عن الإرث ما تجب النفقة عليه نفقتهم عليه، وعلى هذا يصح أن ينفق عليهم من الزكاة. انتبهوا للتفصيل انتبهوا للتفصيل. إذا كان أولاد أخيه فقراء وهو غني غني وليس له أولاد هو يحجبونهم عن الميراث، فهذا في هذه الحال في هذه الحال يعني النفقة يجوز أن ينفق عليهم من الزكاة. لكن إذا كان إذا لم يكن له أولاد فهم يرثونه، يعني إذا لم يكن له أولاد يحجبونهم عن الإرث فهم يرثونه، والذين يرثونه لا تصح إليهم الزكاة، لا يصح يعطيهم من الزكاة. فعلى كل حال هذه فيها شبهة، هذه المسألة فيها شبهة، لكن ينوي الإنفاق عليهم ينوي به القربة إلى الله عز وجل وصلة الرحم ويوجر على هذا الأمر إن شاء الله، ولعل الزكاة إن شاء الله يصح الإنفاق منها. من أتى إلى المدينة للعمرة هل تؤدى على الفور أم على التراخي نسبة لظروف الصحية؟ إلى المدينة؟ أي نعم. ويريد أن يذهب إلى مكة؟ نعم، يعني متى ما أراد أن يذهب إلى مكة يحرم، يعني حتى لو بقي في المدينة زمن طويل يعني لا تشترط الفورية. نقف يعني الأسبوع يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.